السلام عليكم. اليوم الخميس ولازم تكون القصة جميلة، وفعلا هالقصة هذه يعتبروها قصة سهرة. هالقصة كانت بدايتها عام 1936 ميلادي، يعني قبل 89 سنة تقريبا، لكنها فريدة وراح تعيشون فيها لحظات غريبة. القصة كانت وين؟ في فلسطين. وفي ذلك الوقت كانت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني اللي استعمرها تقريبا من عام 1920 إلى عام 1948، يعني 28 سنة. كان في مزارع جالس في مزرعته يحصد ويزرع وكذا وشوي يرتاح، والمزرعة هذه موجودة في منطقة أو بلدة يسمونها باب الواد غربي فلسطين. وهالمنطقة هذه كانت في ذاك الوقت ممر للقوافل اللي تأتي من ميناء حيفا واللي تودي إلى القدس وكذلك إلى كنيسة بيت لحم المعروفة. المهم هالمزارع هذا جالس يبي يرتاح شوي ويشوف، ولا في راهب راكب على بغل ويمشي ويمر بالقرب من هالمزارع. يعرف هالمزارع لأنه هم من رواد الكنيسة اللي مسؤول عنها هذا الراهب. مرحبا يا أبانا، مرحبا أهلين يا كذا وكذا، شو الأخبار؟ طيب الحمد لله على السلام، أنت من وين جاي؟ والله قال أنا جاي يعني من مسافة طويلة وكان عندي يعني سفرة مستعجلة ورجعت. المزارع انتبه أن البغل يحمل مثل التنكات المعدنية ومغلفة بشكل يعني جيد ومربطة بحبال فسأل الراهب، قال له شنو جايب معاك؟ الظهر جايب يعني زيت ولا حبوب ولا بذور ولا بهارات ولا شنو هذا اللي حاطه في التنكات هذه اللي شايلها؟ شايل أربع تنكات كبيرة معدنية. صار يضحك الراهب، قال لا هذه أموال الكنيسة. قال أموال الكنيسة؟ قال لي نعم، كنيسة بيت لحم. قال شلون يعني الأموال حاطها في تنكات؟ قال لا هذه ذهب، قطع ذهبية أرسلوها لنا من الكنيسة الأم في روما، وأنا استلمتها علشان أوصلها للكنيسة وبعدين نوزعها على الكنائس ونوزعها على الرعاية ومن هالأمور هذه، ومربطة بهالشكل هذا كأنه ختم علشان يحفظون الأموال اللي فيها وأن يتأكدون أنها ما تم فتحها من قبل، مثل الشمع الأحمر اللي يضعونه على بعض الأبواب أو شيء يعني علشان يتأكدون أنه ما مفتح. هذا الحبال من نفس الطريقة وحاطين عليها الشمع. وصدم الفلاح هذا، تنكات مليانة ذهب. فقال له يعطيك العافية يا أبانا، وأبانا هو أبونا ما أدري أبانا، المهم ما أدري هم شنو يسمونه، يقول حق الراهب يعني. فراح الراهب قال تبي شيء؟ قال له استريح تفضل اشرب شيء. قال لا أنا مستعجل. المهم مشى الراهب، جلس هالمزارع وهو يحلم لو أنها تركة واحدة بس ياخذها يدفن فقره ويجيب له عمالة ويوسع مزرعته ويبني له بيت وصار. وتجيه الفكرة أنه يروح يلحق على الراهب ويسرق منها التنكات. وسط هالمزارع ما في أحد. وفعلا ياخذ معاه المعول هذا اللي كان يحفر فيه ويركض ورا الراهب. الراهب يمشي شوي شوي على هالبغل ويجيه الفلاح من الخلف ويضربه ضربة على الرأس ويطيح. ايش سوى؟ شال جثة الراهب حطها على البغل ورجع فيه تركها في مزرعته وراح الى مكان بعيد وخبى التنكات ورجع مرة ثانية شال جثة الراهب ورماها بعيد عن مزرعته وبعدين اطلق سراح البغل. خلى البغل يمشي بروحه علشان لحد يتأكد وين مكانه وين كذا ويعثرون على الراهب في احد هالمزارع وخلاص. بعد ما انجز المهمة بالكامل رجع البيت. كان هل كان تعبان. اليوم الثاني ويعثرون على جثة الراهب وتنقلب الدنيا. أقول لكم كانت بريطانيا ماسك الوضع هناك وشرطة وتحقيق ولا ولما اكتشفوا أن هذا الراهب هو من المسؤولين على كنيسة بيت لحم وأن أساسا كانت معاه تنكات مرسولة من روما وفيها ذهب وفيها بلاوي. لا توسع الموضوع وبدأ التحقيق. انفشوا المزارع والبلدة هذه اللي اعثروا طبعا بنفس البلدة اللي فيها المزارع لكن مزرعة بعيدة عنه. هم يدورون ما هم عارفين منو اللي قتل الراهب واللي سرق اللي معه. بعد يومين ثلاثة ويعثرون على بغلة الراهب راكبها واحد من المزارعين ويمشي فيها وسط السوق. امسكوه تعال هذه مو بغلة فلان الفلان الراهب. قال ما ادري انا عثرت عليه في جنب مزرعتي وشفته عطشان وانا وكلته وشربته وكذا وركبت عليه وجيت فيه بالسوق هنا قلت يمكن احد يشوفه ويتعرف عليه. قال له تعال تعال وبدوا يجلدونه جلد انت اللي قتلت الراهب. قال يا جماعة أنا عثرت على البغل ما أدري هو بغل منو وأنا ما قصت مع البغل وجيت الحين علشان أشوف منو صاحبه. قالوا صاحبه راهب ومقتول أنت أكيد القتل. وين مزرعتك؟ قال مزرعتي مكان الفلاني هم قريبة من مكان العثور على الجثة لكن يجلدون الجلد ما اعترف بشيء وفعلا ما يدري شو السالفة. الحين منو اللي قتل الراهب؟ زين وين راحت التنكات؟ ثروة ثروة في ذاك الوقت يعني تخيل هالتنكات هذه كان من المفترض ان توزع على الالاف من الرعاية والكنائس وما ادري شنو ورواتب ودنيا يعني ما هو مبلغ هين في ذاك الوقت. صاروا يحققون جابوا واحد من البادية وهذا محترف في قص الأثر. قالوا له احنا عثرنا على جثة الراهب في المكان الفلاني في المزرعة والبغل عثرناه عند هذا الشخص لقيناه في السوق. قال جيبوه. قال وين حصلت على البغل؟ قال حصلته بقريب من مزرعتي. قال نبيك توصف لنا المكان اللي حصلت فيه على البغل نفسه. جابهم قال بهالمكان هذا بالضبط. قام هالبدوي هذا ويتبع الأثر أثر البغلة ويتبعها ولين مر على مزرعة منه الفلاح اللي اسمه عيسى. مر على مزرعة عيسى وتعدى. وين راح؟ راح بعد آخر البلدة ورجع مرة ثانية يتبع أثر البغلة لين وقف في وسط مزرعة عيسى. منو صاحب المزرعة؟ قال عيسى أنا. نعم شنو فيه؟ قال تعال تعال مر عليك الراهب شفت الراهب كذا اللي انقتل اذا سامع فيه؟ قال اي نعم سمعت فيه انا. مر علي؟ قال لا ما مر علي. البدوي قال كذاب، لان اثر البغله مر من وسط هالمزرعه روحه ورجعه، بالاضافه الى ان وفي اثر اقدام شخص كان جالس هني. هو يقصد منه عيسى لما كان جالس وكان مر عليه الراهب على البغله في هالمكان وتوقف، لكن عيسى ينكر يقول لا ما مر علي. شكوا فيه، دام انه كذب اساسا انه مر عليه، اذا في بلا. امسكوا عيسى وجلدوه جلد، تكلم تكلم تكلم ما اعترف، قطوا في السجن، لانه هو المشتبه الرئيسي في القضيه لكن ما اعترف بشيء، ولا لقوا عليه اي دليل ولا في شهود، ولا فقط صافة الأثر من البدوي هذا اللي أشار له، والرجل هذا ما هو راضي يعترف، قطوه في السجن. مرت الأيام والأشهر وتبدأ الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني، كانت بدايتها عام 1936، استمر 3 سنوات إلى عام 1939. في هالفترة هذه في قبائل، وهذول من فرسان الجزيرة وفرسان القبائل الخليجية، منهم مطير ومنهم شمر ومنهم عنزة، مجموعة من الفرسان اللي انضموا إلى القدس لمساندة الأخوان الفلسطينيين في القدس لدعم الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني. لذلك أنا سبق أني ذكرت قصة عن واحد خليجي وعائلته إلى الآن موجودة في القدس، لأن جلس هناك وحارب وفعلا تم استغلال فلسطين، طلعوا البريطانيين لكن اقتحم عليهم الكيان الغاصب واستمروا في محاربته، وتزوجوا وصار عندهم عيال وخلفوا أحفادهم، وأغلبهم من الشهداء ومن المجاهدين، أصولهم خليجية ومعروفين. إذا تذكرون حتى واحدة فيهم، يعني واحد كان متزوج فلسطينية من أهل القدس وهو مجاهد طبعا، ولما انقتل قالت فيه قصيدة، وهذه القصيدة عملوها مثل الأغنية، والله أنا ناسيها بس أنا سبق أني ذكرتها يعني متأكد. المهم أركم بالطويلة، في آخر أيام الثورة يعني في السنة الأخيرة من الثورة بدت بوادر الحرب العالمية الثانية اللي كانت في 1939، لما بدت ألمانيا بغزو بولندا، وهني بريطانيا تبي تهدي الوضع، تورطت وتحاول أنها ترضي الأراضي المستعمرة في جميع أنحاء العالم، يعني المكان اللي مستعمرته من بينها فلسطين. فقامت كبادرة ولتحسين العلاقات مع الشعوب بإطلاق سراح المساجين، من بين المساجين اللي تم الإفراج عنهم عيسى، طلع عيسى، لكن طلع وهو تعبان نتيجة أنه كان في مظاهرات، وهذه الثورة اللي صارت يعني منعوا عنهم الأكل والشرب، في سجناء ماتوا من الجوع ومن التعذيب، فهو لما طلع كان على وشك الموت، كان تعبان جدا. لما وصل عند زوجته أمسكته زوجته قالت له قبل لا تموت قول لي هل فعلا أنت اللي قتلت الراهب وأخذت تنكات الذهب؟ قال لها ايه. قالت وين خبيتهم؟ قال لها شنو، 3 سنوات وانا اجلد واضرب وجوع وعطش ما تكلمت، تبيني اقول لك انت؟ قالت لا اخاف تموت ويضيع الذهب، على الاقل نخبي لعيالنا. قال لها لا لا لا انا راح اعيش وراح اطلع الذهب وراح نستمتع فيه. زين وين خبيته؟ قال خبيته اخر المدينة، حفرت له حفرة ودفنتها. أكثر من هالمعلومات ما راح أقول لك. قالت له إن شاء الله تعيش ما تموت. جلس له شهر شهرين وكان تعبان جدا وفارق الحياة. انجنت زوجته ما تدري وين مخبي الذهب. فتشت المزرعة مزرعته هو، تنبش تنبش، يمكن كان مكذب عليها يقول آخر المدينة. بس وين آخر المدينة؟ وين تدور؟ المدينة كبيرة، شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب ولا وين؟ المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وإلى عام 1948 بريطانيا انسحبت من فلسطين، لكن كان بداية العدوان اللي هو الكيان المغتصب على الأراضي الفلسطينية. هني ساءت الأوضاع أكثر في فلسطين، وبدأت العائلات وخصوصا اللي ما عندهم يعني أب ولا يتامى ولا أكثرهم نسوان، واضطروا أن يطلعون علشان يحمون عيالهم الصغار وبناتهم وكذا. من بين هالعائلات اللي طلعت عائلة عيسى، زوجته وعياله الصغار، راحت عند أقاربها في الأردن وصارت تسولف لهم عن موضوع التنكات. تقول زوجي مخبي 4 تنكات من الذهب قالوا له زين وبعدين وين مكان بالضبط؟ قالت ما بلغني إلا أن آخر المدينة، ولا قال لي يعني وين مكانهم بالضبط. قالت كلمين جد أنت بس هالمعلومة هذه؟ ما قال شمال جنوب شرق؟ قالت لا لا أبدا. قال لها ماكو فايدة، أنت تتكلمين عن يعني مئات الكيلومترات ومزارع ويمكن كلامه مو صحيح، يمكن مخبيهم في مكان يعني يمكن في وسط مزرعته، في مزارع أخرى، في كهف، في جبل، في مو شرط يكون كلامه صحيح. إذا مو معطيك معلومة بالضبط ماكو فايدة. المهم ما تتحسروا، حتى اللي عرف القصة ما تقهر. أخلو بس أنطيه على تنكة واحدة ندفن فقرنا طول العمر، لكن ما له نصيب فيهم وما الحرام. المهم أركب الطويلة. الحين الكيان المغتصب يوم دخل فلسطين وهجر العائلات وخصوصا في المدن القريبة من القدس، ومن بينها مدينة باب الوادي اللي هي غرب القدس، فكانت تحت سيطرته، ولا ممكن بشر يروح يحفر ولا يروح يسوي ولا يبحث ولا. وراحت السالفة، وكل فترة وفترة هالعجوز هذه زوجة عيسى تقول السالفة، ما حد يصدقها وكبرت وراحت فيها الدنيا. المهم أهل المدينة كلهم يعني سمعوا بالقصة وصلت لهم السالفة، وكانوا متذكرين قصة مقتل الراهب ويتناقلونها يعني جيل عن جيل. وتروح لسنين وشاب اسمه أصلان. أصلان هذا شاب كردي سوري لكن من أصول من هذا الزرق الكيان، وعايش في فلسطين. هذا أصلاً من عائلة تجارية يعني يشتغلون دائماً في البناء وفي التشييد والحفار والباطون والصاب والخرسانة والأمور هذه. فعنده شركة، وهذه الشركة متخصصة في صب الخرسانة والحفر وتشييد الأبنية، يعني فقط على الأسود، يسمونه الأسود، يسوي لك مجمع تجاري لكن أسود تشطيب. لا هذا الشاب لأن الكيان بعد ما طرد العائلات وجاب المستوطنين بدأ يبني لهم بنية تحتية في هالمدن اللي سلبها من الفلسطينيين. جاب الشركات من بينها شركة هذا الشاب السوري اللي هو أصلان، عطوه مدينة باب الواد، قالوا له تبدأ الحفر هنا، وكانوا يبي يسوون فيها مجمع تجاري ضخم، مجمع تجاري سكني. قال أوكي، فعلا حط هالموقع للشركة وعنده عمالة وعنده آليات وعنده بلاوي، وواقف على موقع الحفر علشان يأكد أساسيات المبنى، لازم هو يكون موجود، يعني هو عنده خبرة في موضوع البنيان، فيوقف يتأكد من وضع الحدود قبل صب الخرسانة أو شيء. فمعاه الحفار وكذا، وعنده معاه 4 متخصصين يعني واقفين هم اللي يشتغلون، وباقي عماله اللي على الخرسانة اللي على الآليات اللي على كذا، لكن هذول فقط على الحفر هو واقف فوقهم. فيقول لهم يلا احفروا هني، سووا كذا سووا كذا، وهم يحفرون يحفرون يحفرون في الآليات. طبعا شوي ولا الحفارة هذه أو الشيب اللي يحفر، سن الحفارة ضرب في معدن وسط التراب أو الحفرة هذه، وأول ما سحب فم الشيول ولت تناثر قطع ذهبية، ويقفزون العمال 4 هذول انجنوا يوم شافوا، نطوا كلهم داخل الحفرة وبدوا يصرخون ويلمون بهالذهب، وينط وراهم منو؟ أصلان. طبعا أصلان هذا إذا شفته تقول هذا ما هو بشر، هذا وحش وضخم طويل جث عريض، وفي ضربة سكين بوجهه، وأقول لكم من أصول كردية متعافي، وصوته خشن والعمال يرتعبون منه، يعني ما هو هين هذا. يوم شافهم يركضون وهم يلمون من هالقطع الذهبية اللي تناثرت من التنكة المدفونة اللي خرقها الدركتر، نط وراهم وصار يضرب فيهم وطلب منهم انه يجمعون الذهب كله. قال لهم اسمعوا، ما حد ينتبه ولا حد يفضحنا، ترى الحكومة اذا وصل لها الخبر راح ياخذون الذهب كله، خلونا نتصرف بحكمة وكل واحد راح ياخذ نصيبه. قالوا له اكيد يا معلم، قال لهم اكيد، لكن ابعدوا لي باقي العمال اللي متواجدين. فعلا ابعدوا العمال وصاروا يحفرون وحصلوا على التنكات 4، ولموا هالذهب وقالوا حطوها في سيارتي، وبعدين راح نجلس ونتفاهم على موضوع القسمة. ماشي؟ قالوا لا ماشي، معلمهم وهو اللي صاحب الحلال هذا كله. راح خبى التنكات ورجع لهم بالليل، اجتمع فيهم قال لهم اللي يفتح فمه بس ويبلغ يا ويله، راح نخبي الذهب لمدة شهر شهرين لتهدى الأوضاع، ولين ناخذ الدفعة الأخيرة من إقامة المشروع اللي احنا راح نسلمه للحكومة. ولما يسلمون هالمبالغ راح أقول للناس كلها أن أنتم شركائي، علشان لما نقسم حصة كل واحد من الذهب ويشوفون ويبين عليه الثراء ما راح يستغربون، يقولون هذا من المشاريع اللي هم مشتركين فيها. انبسطوا على الفكرة، قالوا فعلا كلامه صحيح، لأن هذول فقارة، وإذا فعلا خذوا الذهب وهي كلها من القطع الذهبية اللي هي العملات العثمانية والبريطانية في ذاك الوقت، شيء مهول يعني. فإذا صرفوا يقولون من وين هذا، راح ينكشف الأمر وراح يتم القبض عليهم ويأخذون الحكومة الذهب كله ويسجنونهم. فالفكرة اللي قالها أصلا هي الخطة الناجحة، إنه يقول هذول شركائي في العمل. وفعلا بعدها بكم يوم صار يسوق للناس وكذا، إن أنا معاي شركاء أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان. ناطر منتظر يعني فترة انتهاء المشروع إنه يأخذ باقي حسابه ويروح يوزع لهم نصيبهم ويشترون كيفهم، ما راح أحد يشك فيهم. يقول هذول كانوا شراكة بمشروع تجاري وكذا. مالكم بالطويلة، هو خب الذهب وخذ المشاريع، قام شو يسوي؟ يروح يبيع الذهب بدون ما يحسون الشركاء اللي معاه، ياخذ مجموعة ويروح يبيع الذهب كعملات أثرية ومو يذوبها، لا لا لا لا، لما يبيعها كقطعة أثرية مبالغ خيالية القطعة الواحدة، فكان يبيعها في مدن بعيدة علشان ما حد يشك فيه، وياخذ هالأموال ويستثمرها في المشاريع، يشتري آليات، يشتري شركة مالت الخرسانة، يجيب لعمالة، يشتري أراضي. صار يتوسع بشكل مخيف، والعمال هذا ما تدري، تحسب انه هو يملك الاشياء هذه من زمان، لكن بدا يعني يلاحظون عليه انه لا، هذا بدا يتوسع. فلما بداوا يشكون قالوا له معلم اصلا احنا والله خايفين ان انت يعني متصرف بالذهب ولا تشتري فيه. قال انا معقوله شنو هالكلام، هذا من زمان انا املكه وهذا من سكتوا. وكل فترة وفترة يجيبوا له نفس السيرة، الله يخليك معلم أصلا ما تتصرف بالذهب إلا لما نكون وإحنا موجودين. قالهم أكيد، وأنا أصلا ما لمستهم إلى الآن. هو ياخذ منهم شوي شوي، يبيع ويشتري ويبيع، وبسبة القوة أو الإمكانيات الكبيرة اللي صارت عنده قام ياخذ مشاريع جدا ضخمة من الحكومة، لا ويدفع رشاوي وياخذ، لعب بالدنيا لعب، صار هو المقاول الأول، ويبني يمين شمال شرق غرب، وأجود أنواع الآليات والسيارات المهم. ويجي موعد نهاية اللي هو تسليم المشروع، لكن هذه كانت الأيام الأخيرة بعد ما يسمونها صب الباطون أو صب الخرسانة النهائية للقاعدة يعني. أو شغلتها كان تأسيس بنية تحتية حق المشروع الضخم هذا. فجأ اليوم اللي يصبون الخرسانة، وموقع المشروع كبير، وعنده هو مثل كرفان يجلس فيه وتكييف، وعنده يعني شاي وقهوة وكذا، والعمالة اللي يبي منه شيء يدخل عنده. المهم ذاك اليوم بلغهم أنه تعالوا عندي بالكرفان، ولا تبلغون أحد، وخلوا العمالة كل واحد يشتغل في تخصصه، ولا تبلغونهم أن احنا اجتمعنا، قولوا أن احنا عندنا شيء متخصص في موضوع الحفار يعني. قالوا أوكي، علشان ما حد يشك فيهم. فعلا اجتمعوا الأربعة معاهم أصلا، وقالهم أوعد أن الأيام القادمة راح يعني نوزع وبدون ما حد يحس، ماشي؟ قالوا لا ماشي. بعد هالجلسة ولا جايتهم الشرطة، الشرطة واصل لهم خبر أن تم العثور على بعض الكنوز والذهب وهذه أشياء أثرية، وهم عندهم مثل وزارة الأثر والآثار والتحف وكذي يعني. ودزوا الشرطة وجاءوا يحققوا معه أصلا، قال لا مش صحيح، حققوا مع العمالة، العمال الشركة بالكامل ما يدرون، وما حد عرف يعني. عندهم معلومة أن في فلان وفلان وفلان وفلان، هذول اللي دائما مع اللي هو العمدة او صاحب الشركة أصلا، وهم اللي ممكن كانوا يعني في الموقع اللي يعثروا فيه على الذهب، راحوا جابوهم الأربع حقوق معاهم، كذلك التزموا والصمت، ولا واحد فيهم اعترف بشيء. لكن الشرطة ما سكتت، موضوع في ذهب، وانتم تعرفون هذول الزرق يموتون بشيء اسمه ذهب، راحوا جابوا أجهزة مسح الأرض هذه اللي تكشف المعادن، ويعثرون على كم قطعة ذهبية، لكن اصلا قال انا ما ادري ولا شفتها ولا كذا. حققوا حاولوا فيه، فتشوا بيته، فتشوا المزرعه، فتشوا كل شيء يملكه، اصلا ما وصلوا الى اي شيء. بعدين اتركوه، ما عندهم دليل عنه يعني، اتركوه. اصلا مسك الاربعه قال لهم يا عيال الذين، منو فيكم مسولف حق زوجته؟ لأنه بعلاقاته اكتشف أن المعلومة وصلت للشرطة عن طريق واحدة من زوجات أحد العمالة. قال ما في إلا أنتم الأربعة، واحد فيكم مسولف حق زوجته. وتعرفون الزوجة موضوع في ذا ما تسكت. المهم قالوا منتبهوا مرة ثانية، خلاص إحنا راح نأجل موضوع تقسيم الحصة هذه بعد شهرين، انتم السبب، انا مالي شغل، ما اقدر اطلع الحين والشرطه تحوم حوالينا وتحاول تلقى اي دليل. قالوا لا ما في مشكله. فعلا بعد شهرين حصلت سالفه غريبه، جت الشرطه مره ثانيه عند اصلان، قالوا لي يا اصلان في عندك شخص اسمه فلان وفلان وفلان وفلان، اربعه. قال لهم طيب أنا عندي عمالة كثيرة يعني، ما أدري من هذول، بس شنو فيهم هذول؟ قالوا هذول مختفين ومبلغين أهاليهم أنهم مختفين. قال طيب أنا شنو علاقتي؟ قال أنت صاحب الشركة اللي اشتغلون فيها ما تعرفهم؟ قال لا أنا ما أعرف كل العمال، أنا عندي عمالة كثيرة ترى، بس عندي مسؤول العمال هو اللي تسألونه. جاب لهم المسؤول قال شوفوا، مسؤول العمال قال لهم الأشخاص هذول الأربعة فعلا يشتغلون عندنا، لكن صار لهم تقريبا 3 أيام متغيبين عن العمل، يعني مو موجودين في الكشف، وهذول تخصصهم بس بالحفر وما يجون إلا إذا عندهم حفر، يعني إحنا عندنا أقسام كثيرة. المهم ما توصلوا شيء، هذول مختفين، ليش مختفين ما يدرون، وأصلا ينكر علاقته باختفائهم. حققوا اسألوا مني منك، ما وصلوا حق الأشخاص الأربعة. والغريب أن كل واحد فيهم أسرته اللي بلغت أنه مختفي، فلما جت البلاغات الأربعة اكتشفوا أن هذول الأربعة المختفين هم زملاء في العمل، فقالوا أكيد الرابط بينهم موضوع الشغل، راحوا للشغل ما يدروا عنهم، في شيء غريب حاصل. يا أصلان تكلم قال يا جماعة أنا صاحب شركة وعندي عمالة كثيرة أنا ما أعرفهم شخصيا، اسألوا الموظفين اللي عندي. قالوا ماشي ماشي. وتقوم واحدة من زوجات المختفين، واحدة فيهم اللي أول بلغتهم هذه أم لسان، راحت مرة ثانية وشافت أنهم حققوا مع أصلان وما توصلوا لشيء، قالت لحظة لحظة، أصلان يقول ما يعرف زوجي ولا يعرف الثلاثة اللي معاه، شلون هذول اصلا كلهم كانوا متهمين في موضوع الذهب الاثري اللي عثروا عليه، وانتم سبق انكم حققتوا مع الاربعه وحققتوا مع اصلا ويعرفهم عدل. وينتبهون الشرطه للموضوع هذا، صح احنا قبل كم شهر كانت عندنا قضيه موضوع اثار وحققنا مع هذا الشخص صاحب الشركه اللي هو اصلا والاربعه، وحتى قال ان هذول شركائي. اهو ليش كان يقول شركائي؟ علشان اذا وزع لهم نصيبهم ما يشكون ان هذول لاقين ذهب، يقول هذول يعني تاجروا وطلعوا هالفلوس. الحين شلون يقول هذول انا ما اعرفهم وعمال وما ادري شنو؟ راحوا القوا القبض على اصلا هني، لا لا حسوا انه في ادله قويه جدا ضده او يجلدون جلد. قالوا لا اول شيء احنا نبي نعرف الاربعه دول راحوا، الشيء الثاني هذول كانوا شركاء معاك في قضية الذهب اللي عثرت عليه والآن اختفوا. يعني سالفة الذهب صحيحة، هم ترى ما عندهم مانع ان هذول الأربعة يكونوا مقتولين مختفين مخطوفين بالطقاق، دامنا لهم علاقة في الذهب الحين يبون الذهب، لان سالفة الذهب الحين صارت صحيحة، في شيء يربط بشيء. قالوا له تكلم لا نطلع الذهب من عيونك، وراح نصادر كل أموالك وكل ثرواتك. صار الموضوع على مستوى محجوز عندهم، يجلدون جلد ويهددون بأن يأخذون كل ممتلكاته. ما تكلم ما اعترف، لكن دزول المحامي محامية طبعا في أوروبا وأمريكا، وكذلك عند الكيان المغتصب نظام، لما الشخص يعترف ويتعاون مع المحكمة تصير بينهم اتفاقية أو يسمونها تسوية، يخففون عليه الحكم. قالوا له شوف، أرسلوا له المحامي قالوا له شوف، قول له يعترف ويدلين على الذهب، وإحنا ما راح نصادر أملاكه لكن راح نخفف عليه حكم السجن. يقول لنا شو سوى بالأربعة، وين مخبي الذهب. قال بشرط يحاسبوني على الأربعة وعلى الذهب المتبقي منه، لأن أنا صرفت منه صراحة. قالوا ما في مشكلة، يلا عطنا اللي موجود. وقع على الاتفاقية، دلاهم على التنكات، لأن هم بحثوا في كل مكان، يعني لو مخبيه وين كان طلعوه، لكن جننهم هذا، وين مخبي الذهب. يوم قال لهم المكان اللي مخبي الذهب من جنه، هذا كان يعني هو المشرف والشركة اللي أنشأت أحد مراكز الشرطة، وهو اللي إلى الآن مو مسلم المشروع، كل فترة يأجل لهم، يقول لهم لا خلوا بعدين أسلمك مياه، لا الحين ما خلص. مخبي داخل مركز الشرطة هذا، مخبي فيه تنكات الذهب، وكل فترة يروح للمشروع يدش بروحه ياخذ منها الذهب ويخبي الباقي. طبعا هم راحوا ولحقوا على تنكتين ونص، تنكة ونص صرفهم باحهم. قالوا ما في مشكلة، على الأقل حصلنا شيء. خذوا هالآثار والذهب والتنكتين ونص، وما يعني أخذوا أمواله ولا حجزوا عليها، لكن بعد ما اعترف بأن قتل الأربعة. قال له زين وين جثث؟ قال صبيت عليهم الخرسانة. قال له نعم. قال خرسانة المجمع المعروف هذا اللي يعتبر الآن كأنه ناطح السحاب، هذا الأرضية مالته أنا صاب عليهم الخرسانة. يخرب بيتك الحين شو يطلعهم، خرسانة ضخمة. فجابوا بعض المهندسين وحاولوا الأدلة الجنائية وفحصوا المكان وكذا، يعني عثروا على بعض الأدلة البسيطة جدا على وجود شيء داخل الخرسانة، لكن من سابع المستحيلات أنك تطلع الجثث، لذلك خلوها على مكانها لأن مدفونة تحت أطنان من الخرسانة الإسمنتية. ولذلك الآن هذا المجمع يسمونه المقبرة، معروف مجمع المقبرة عندهم طبعا هناك بسبة الحادثة هذه. المهم مالكم بالطويلة، احكموا عليه بالسجن المؤبد، لكن حكم واحد فقط بهذه الاتفاقية اللي كانت بينهم، يعني مو أربعة مؤبد، لأن المؤبد للمدني عندهم 25 سنة، لكن المؤبد اللي هو العسكري اللي يعني خيانة بلد ومشون عندهم ترى 99 سنة، فحكموا على أصلان 25 سنة، وهم أساسا عندهم نظام العفو الرئاسي يجي كل 4 سنوات. فلما سجن أصلاً بعد 4 سنوات جاء العفو الرئاسي وأفرجوا عنه وطلع أصلاً وكمل مشاريعه، وأصلاً كان يدير مشاريعه من داخل السجن، ما أعطينا تليفون وما أعطينا، يعني كان مرتبين أموره بما أنه تاجر وكان يدفع وكان كذا. المهم طلع للحرية واستمتع بهال الأملاك اللي عنده. لكن لا تعتقدون أن السالفة انتهت، لا لا لا لا لا، السالفة الله يسلمكم بعد ما طلع وأصبح كأنه إمبراطور، عنده أسطول ضخم من الآليات والشركات متعددة الأعمال، من خرسانة، من حفر، من تشييد، من كذا. المهم لكن كان حاس ان حياته مهددة، وخصوصا من اهالي الضحايا 4 اللي اعترف انه قتلهم، وهذول كل اهاليهم موجودين عنده يعني حواليه في داخل القدس، يعني القدس وحواليها يعني. فكان خايف على نفسه، ما يمشي مكان إلا مع حماية، وما يسكن إلا بأفخم الفنادق اللي يكون فيها أمن وسكورتي وحالتهم حاله وكذا، يعني علشان يضمن. المهم يوم الأيام وتجي المضيفة اللي داخل الفندق، مضيفة الفطور ومعاها العربانة. المهم قبل لا تدخل على أصلان يفتشونها، شيء طبيعي يفتشونها ويشوفون معاها شيء ولا، فتشوها وأمورها طيبة ما فيها شيء. دخلت معاها عربانة الأكل، حطت الأطباق وطلعت. بعد نصف ساعة ويكتشفون ان اصلان مقتول برصاصة في رأسه. اطلعت البنت هذه طبعا، بلغوا وبعد التحريات وكذا، طلعت واحدة اصلا متنكرة بلباس المضيفات او اللي يشتغلون داخل الفندق، القوا القبض عليها وتبين ان هذه بنت واحد من الضحايا 4 اللي قتلهم اصلان واللي صب عليهم الخرسانة في ذاك المجمع، وانتقمت الأبوه. وتقول ليش ما سمعوا الحراس على الباب صوت اطلاق النار؟ لأن البنت كانت تستخدم مسدس اللي هو كاتم الصوت، يعني البنت هذه كانت تطارد أصلا من ذاك الوقت، ما صدقت أنهم أفرجوا عنه علشان تأخذ حق أبوها. قدرت بهالطريقة أنها توصل له وتقتله وتاخذ بثارها، وتم الحكم عليها بالسجن 15 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.